قال هنا ولا يمكن الطالب من الاشتغال في فنين أو أكثر إذا لم يضبطهما، إذا لم يضبطهما بل يقدم الأهم فالأهم كما سنذكر إن شاء الله تعالى. الجمع بين العلوم هذا يختلف باختلاف البلدان واختلاف الأشخاص واختلاف نوع العلم أصلا. بعض العلوم لا يستطيع طالب أن يجمع بينهما، وبعض العلوم يمكن أن يجمع بينه، يستطيع أن يقرأ في التوحيد مثلا ويقرأ معه النحو لا أشكال فيه، لكن لو أراد أن يجمع بين أصول الفقه وبين الفقه يجد فيه شيئا من الصعوبة. إذن بعض العلوم يستطيع أن يجمع بينها وبعض العلوم قد لا يستطيع. بعض العلوم حتى لو كانت صعبة قد يقرأ في علم ما يقرأه المبتدي، وقد يكون وصل إلى علم آخر ما يقرأه المنتهي يستطيع أن يقرأ ذلك. يعني يدرس مثلا الحموية والتدمرية وهي صعبة تحتاج إلى وقت، ويقرأ كذلك الأجرمية لا بأس، هذا يمكن الجمع بينهما. على كل كقاعدة عامة هذه ليست منضبطة، تختلف اختلاف البلدان واختلاف الأشخاص، الجمع بين فنين أو أكثر. قال وإذا علم أو غلب على ظنه أنه لا يفلح في فن أشار عليه بتركه والانتقال إلى غيره مما يرجى فيه فلاح. العلم لا يلزم من تحصيله أن يكون الطالب مجتهدا في نهاية المطاف، لا، بل لابد أصلا أن يعلم أن من العلم ما هو فرض عين، فتحصيله هذا متعين، وحفظ متونه إن أمكن هو حسن، وفهم مسائله هذا متعين. فإذا لم يتمكن من الوصول إلى الغاية النهاية الكبرى العظمى وهي أن يكون مجتهدا، أن يكون ناظرا في أدلة القوم ثم يكون مرجحا بنفسه وراجعا لأهل العلم في ذلك، إذا لم يكن كذلك حينئذ لا يلزم منه أن يترك العلم. ولذلك قال المصنفون إذا علم أو غلب على ظنه أنه لا يفلح في فن، حينئذ علمنا القاعد عند أهل العلم أن الفنون مترابطة وكل منها يخدم الآخر. هذا متى؟ إذا أراد الطالب أن يكون ناظرا نظرا مستقلا، يعني غير مقلد. وهل العلوم كلها مسائل فيها مسائل خلافية أو منها ما هو متفق عليه؟ منها ما هو متفق عليه. فدراسة التوحيد مثلا هذه لا تحتاج إلى كبير عناء من علوم الآلة، نعم قد تحتاج فيما يتعلق بالمناظرة والمجادلة وصد لأهل البدع ونحو ذلك، لكن في تقرير أصول مسائل التوحيد هذه لا تحتاج. حينئذ إذا جاء طالب علم وليس الظاهر أنه يستطيع أن يكون جبلا في العلم، حينئذ ينصح أن يدرس العقيدة، اقرأ الأصول الثلاثة، اقرأ القواعد الأربعة، اقرأ كتاب التوحيد الواسطية، يقرأه، هذا الأصل كل مسلم يقرأها. حينئذ إذا رأى المعلم من الطالب أنه لا يستطيع أن يسير في العلم سير العلماء حينئذ ينقله إلى علم يليق به، هذا الذي عناه بقوله أشار عليه بتركه والانتقال إلى غيره مما يرجى فيه فلاحه، يعني مما يمكن أن يضبط هذه المسائل، لا سيما إذا كانت هذه المسائل مما اتفق عليها أهل العلم. فمعرفة أحكام الطهارة في الجملة مجمع عليها، معرفة أحكام الصلاة في الجملة مجمع عليها، إنما وقع نزاع في بعضها.